سمعنا شريف، لقاء مع أخ من الإمارات تكلم فيه عن موضوع الشيخ سفر الشيخ سلمان والفتنة التي حصلت عن الشيخ سفر الشيخ سلمان في المملكة. فبعض الإخوان الشباب يقولون أن هذا الكلام منسوخ، وأن الشيخ يقول عنهم أنهم خوارج في مجالسه الخاصة. وهذا الرأي يعني منتشر جدا في منطقة الصويلح، والشباب يعني يتبنوا هذا الرأي ومصر على أنه الشيخ في مجلس. غير هذا الرأي وبيه غيرنا، عشان أن توضح تسويتهم ويكون يعني يكون لهم يعني شريط هذا مشجع أنه يعني نسخ. لا، ما في عندنا في المسألة ناسخ ومنسوخ. ونحن من زمان نقول بأن الشيخ سلمان والشيخ صفر هم من طلاب العلم الأقوياء، ومن كثير من الناس يقولون بأنه من الإخوان المسلمين. ونقول نحن إن هذا لا يعني أننا نرضى عن كل أقوالهم وعن كل منطلقاتهم. فنحن نثني في حدود ما تبين لنا، وعقدوا أيضا في نفس الحدود التي تبينت لنا. فنحن نجد في بعض منهم أنت الشيخ من بعد الغداء إن شاء الله وما ترى تفضل بسم الله. إذن للحديث صلة إن شاء الله.